لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعثار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. رائعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، المناجاة المنظومة. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيد جودك مطمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيد جودك مطمع. إلهي لئن غيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا المشفع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء الأعثار واليسر. أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع ومضجع إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي لئن لم ترعني إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعظما تشاء الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك ذات عظيما تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي ونوئلي إليك لذا الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن فرغت في طلب التقى إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل هاه ويجزع إلهي لئن فرغت في طلب السقى إثر العفو أكفو وأتبع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل هاه ويجزع إلهي اشتدت الصودا سالت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ينجي ذكر طولك لو عزي وذكر الخطايا العين مني يدمع إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي فإني مقر خائف متضرع إلهي أنلني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أطمع إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا ربي أم كيف أصنع إلهي حليف الحب في الليل ساهر ينادي ويدعو والمغفل يهجع إلهي وهذا الخلق ما بين ناهم ومنتبه في ليله في ليله يتضرع وكلهم يرجون والك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد وفي الخلد يطمع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنع إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنع إلهي فإن تعفو فعفو كمنقذي وإلا بالذنب المدمر أصرع إلهي بحق الهاشمي محمد أحرمة أظهار هم لك خضع إلهي بحق الهاشمي محمد أحرمة أظهار هم لك خضع إلهي بحق الهاشمي المصطفى وابن عمه وحرمة أبرار هم لك خشع إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا طالثا لك أخضع ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصل عليهم ما دعا ناجاك أخيار ببابك مبكعا لك الحمد يا والمجد والعلا لن تعطي من تشاء الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك لم تعطي من تشاء ومن كلام له في المناجاة أنه قال إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب وحرزي وبوري إليك لدى الأعزار و